بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والتنزه عن الظلم. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ورد في القرآن الكريم بعض الآيات الكريمة التي تعرفنا بالظلم ومخاطر الظلم وماهية الظلم، وحتى نتفادى الفهوم الخاطئة. فالله تعالى كذلك يقول: بل اتبع الذين ظلموا أهواءه بغير علم. الظالم لا يعتمد على العلم الذي ينبئه على الحقيقة، وإنما يعتمد على المزاج، يعتمد على ما في نفسه، ما في رغبته. فمن يهدي من أضل الله. يعني هذا الإنسان وصل إلى درجة الانغلاق، فحيقت به صار من أهل الضلالة وما لهم من ناصرين. ولذلك كان الظلم هو أداة الضلالة، هو منطلق الضلالة، هو المنبع الذي تنبع منه الضلالة. لأن الظالم بدل أن يعتمد على مصادر الهداية صار ينتج مصادر هداية جديدة، أو صار يعتمد مصادر هداية جديدة. تأتيه مثلا بآية قرآنية يقول لك: لا، أنا أرى أن ما قاله ذلك الشخص أو ما قاله ذلك فلان. فهو يعتمد إما مزاجه وإما ما يسمى بعبقريته، أو من يتوهم أو من يضع لهم هذه العبقرية. ولذلك كان الظلم طبعا هو أداة الضلالة، فلا يضل السبيل إلا من ظلم الحقائق ووضعها في غير مواضعها، وظلم نفسه فأنزلها غير منزلتها، وظلم الخلق فتعامل معهم بغير ما أمر أن يتعامل به. ولذلك يذكر القرآن الكريم أن أول، طبعا بناء على كل هذه المعاني، أول ثمرة للظالم هو خسارة نفسه. لماذا؟ لأن الله تعالى عندما وضع شريعته وعندما وضع هذه القيم حتى نفلح، حتى يتحقق لنا الفلاح، والفلاح هو أن نربح أنفسنا. فالظالم الذي يعرض عن تلك القيم يخسر نفسه، كما قال تعالى عن بني إسرائيل الذي أنعم الله تعالى أنعم عليه أصناف النعم الحسية والمعنوية، فبدل أن يضع تلك النعم في مواضعها المناسبة له راحوا يغيرون ويبدلون ويتوهمون أنهم يخادعون الله تعالى. وطبعا هذه المخادعة نفسها ظلم، هو ظلم للنفس. الله تعالى لا يخدع، الله تعالى أعظم من أن يخدع، وبالتالي هؤلاء يخدعون أنفسهم. الله تعالى قال: وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم وظللنا، خطاب هنا لبني إسرائيل، وظللنا عليكم الغمامة، نعم عليهم مع انحرافهم أنعم عليهم، وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا. يعني في الأصل بدل أن يقابلوا تلك النعم بالشكر قابلوها بالإنكار، لكنهم في الحقيقة ما هي النتيجة؟ هم تصوروا أنهم قد وصلوا إلى ربحوا، كما يقال ربحوا الجولة، ولكن هم خسروها. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهكذا قال عن ظلمهم للشريعة السمحة التي كلفهم الله بها، راحوا يبدلونها ويغيرونها حتى حولوها. الظلم هو تبديل الأمور عن مواضعها. الشريعة في الأصل نذعن لها، نسلم لها، نحاول أن نطبقها، نحاول أن نراعي كل حرف فيها. هم حولوها إلى شريعة ممتلئة بكل أنواع الحرج الذي يتنافى مع الفطرة السليمة، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهكذا أخبر أن الظالمين الذين يشوهون الحقائق والقيم لا يشوهون في الحقيقة إلا أنفسهم، ذلك أن الحقائق والقيم ثابتة لا يمكن أن يؤثر فيها أحد. وكيف يؤثر فيها وهي مستندة لله، مرتبطة بالله؟ الله تعالى قال: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله هم يظلمون أنفسهم، لأنهم بدل أن يذعنوا لتلك الآيات ويكرموا بذلك الإذعان راحوا يهينون أنفسهم. وراحوا طبعا كل من أعرض عن الحق سيصبح فريسة للشيطان، بدل أن يكونوا عبادا لله صاروا عبيدا للشيطان، استحوذ عليهم الشيطان. وهكذا قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولهذا فإن أول ما يعاقب به الظالم حرمانه من معرفة الحقائق، من التسليم للحقائق، ذلك أن إدمانه على تبديل الأشياء عن مواضعها يجعله لا يثق في شيء حتى في عينيه، ذلك يتوهم أنه ربما يكون تكونان قد سحرا، كما قال تعالى مخبرا عن قوم رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف جرهم الظلم إلى نكران كل تلك الآيات التي كانوا يرونها بأعينه. الله تعالى يقول نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون، الله تعالى يصفهم هنا بالظالمين مثل ما وصفهم في الآية السابقة، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هاتين الآيتين في سورة الإسراء وفي سورة الفرقان أن كلاهما يذكر السبب ما هو؟ هو الظلم، يعني في هذه التصرفات هو الظلم، يعني بدل أن ينظروا إلى رسول الله وكمالات رسول الله وشمائل رسول الله والقيم التي جاءوا بها راحوا ينظرون إلى هذه المعاني، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وهم بذلك يبدلون القوانين الله، يشرطون على من يختاره الله أن لا يأكل الطعام ولا يمشي في الأسواق، لوضعوا قانون من عندهم وأرادوا من الله أن يطبق هذا القانون في اختياره لرسله. وهكذا فإن الظالم يحجب عن رؤية آيات الله الواضحة في الأرض والسماء وفي كل شيء، كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. هؤلاء يجحدون آيات الله تعالى الواضحة، يروها أولم يروا أن هذه الأمور واضحة أمامهم، فأبى الظالمون إلا كفورا. وهكذا أخبر الله تعالى أن من عواقب الظلم وثماره الضلال المبين الواضح، حيث قال متحدثا عن المشركين وغفلتهم عن أبسط الحقائق بسبب ظلمهم، الله تعالى قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هؤلاء الظالمون في ضلال نتيجة جحودهم للحقائق. وقال قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني، يعني هنا الله تعالى يقيم الحجة عليهم، هؤلاء هذه الأصنام أو غيرها التي تدعونها من دون الله أروني دليلا ماذا خلقوا من الأرض، دلوني اذكروا لي شيء خلقوه، أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا. الله تعالى يضع أمامهم كل الخيارات فهم على بينة منه، هل هناك كتاب يرجعون فيه إلى هذا الأمر؟ فكل هذا لا يوجد عندهم، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، فقط يضعون أشياء من عندهم ويريدون أن يمرروها ويتصورون أن تلك ذلك التفكير الرغبوي ذلك الغرور تلك الأماني كأنها هي تبدل الحقائق، الحقائق ثابتة لا يمكن تبديلها بمجرد ذلك التفكير الرغبوي. وقال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ولذلك فإن القرآن يذكر أن سبب الجحود ليس العلم ولا البرهة ولا اختلاف وجهات النظر ولا نسبية المعرفة كما يذكره، بل هو الظلم الذي يجعل النفس تأبى أن تتلقى الحقائق. الذين الآن يذكر نسبية المعرفة هؤلاء ما الذي جرهم إلى هذا الأمر؟ هو الظلم، عندما عجزوا عن مواجهة الحقيقة المطلقة الواضحة في القرآن الكريم راحوا يقولون وجهة نظر ونسبية المعرفة ولا يمكنكم أن تدعوا أن لديكم الحقيقة المطلقة، لهذا حتى يفروا من الحقائق. يقول لأن الظلم هو الذي يجعل النفس تأبى أن تتلقى الحقائق من مصادرها لأنها تريد أن تضع لها مصادر من عندها. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، رسول الله لم يكن يعني لا يتردد لا على أهل الكتاب ولا غيرهم ولم يكن يكتب، إذن لارتاب المبطلون. لو كنت كذلك ربما تأتي الشك للمبطلين، ولكن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم الحقيقي، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولهذا فإن كل أنواع الكفر والضلال والشرك والإلحاد كل هذه ليست ثمرة للعلم، وإنما هي ثمرة للظلم ووضع الأمور في غير مواضعها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثم قال: والكافرون هم الظالمون. سبب كفرهم، منبع كفرهم هو الظلم، لأنهم وضعوا الأمور في غير مواضعها. وهكذا أخبر الله تعالى عن أن الانحراف العظيم الذي وقع فيه بنو إسرائيل لم يكن إلا بسبب الظلم، تركهم لهارون عليه السلام. يعني بدل أن يلجأوا لذلك الصالح، لذلك النبي، لذلك الطاهر، تركوه ولجأوا إلى السامري ونسوا تعاليم أنبيائهم. قال تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لهذا النسيان، يعني هذا الترك، ترك لنبي الله أمامهم، نبي واضح كل آيات البينات فيه، كل الشمائل فيه، تركوه وذهبوا إلى من يدلهم على العجل، تركوا الذي يدلهم على الله المنزه وذهبوا إلى الذي يدلهم على العجل. ولهذا يذكر القرآن الكريم أن كل التحريفات التي وقعت للأديان كانت بسبب الظلم، كما قال تعالى: فمن افترى على الله الكذبة من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وسنرى إن شاء الله الحديث عن الافتراء، مفصل عن الافتراء، كما يذكر السيد عبد الملك، وقال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ولهذا اعتبر الافتراء الأعظم وهو الشرك من أنواع الظلم، نوع من أنواع الظلم. فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا أخبر الله تعالى أن الظلم المرتبط بالتحريف لا يتوقف على الحجاب أو الافتراء، بل ينتقل إلى البغي والعدوان. يعني هذا التبديل لآيات الله، للحقائق، للقيم، ينتقل بعد ذلك إلى البغي، العدوان. ولذلك كان البغي هو الوسيلة التي استعملها الشيطان لتوجيه الأديان، وجهة شيطانية، عبر محاربة الصالحين وتمكين المفسدين، كما رأينا ذلك بتفصيل عند الحديث عن منابع الهداية الصافية ومنابع الضلال والإضلال. كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبالتالي البغي هو نوع من أنواع الظلم، بل هو أخطر أنواع الظلم. البغي هنا المراد به الثورة المضادة على الدين، على دين الله تعالى. وهكذا نجد يعني هذا المعنى في آيات كثيرة تبين أسبابه وأثاره وكيفية مواجهته. فالله تعالى يضرب المثل على أقرب الأمم زمانا بالأمة الإسلامية، وهي أمة بني إسرائيل، فيقول: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني هذا المظهر من مظاهر الظلم هو البغي الخطير: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. يعني هذا الظلم أو هذا البغي هو السبب في كل ما حصل لبني إسرائيل، وهو الذي السبب في كل ما حصل للأمم المختلفة. ولهذا الله تعالى يخبر عن عدم فلاح الظالمين، قال تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ويخبر أن عقوبات الظلمة لا تؤجل للآخرة بل تعجل في الدنيا. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وقال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.